أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أختاه، لا شك أنه يأتي على العبد كثيرا هذه اللحظات التي إذا تدبر فيها في حال نفسه تبين له من أين يقطع عنه الطريق بينه وبين الله. مش كتير بيقطع بينك وبين ربنا خواطر سيئة للأسف بتضيع إيمانك، وبتستهلك أوقاتك، وبتقلب تفكيرك، وبتبعدك عن ربك. مش كتير بتلاقي نفسك بتأمرك بمعاصي وبذنوب، وفي حاجات ما بتبقيش عارفة تعملي معاها ايه، وفي الآخر بتقعي في الفخ. مش ساعات بتحتاري في نفسك، يعني الواحدة تمشي حبتين وبرضو للأسف تقع تاني، تقولي أعمل ايه في نفسي، ايه المطلوب مني، كل الابتلاءات دي أنا مش قادرة عليها، أنا عارفة إن في مشكلة بس هي إيه وأتعامل معاها إزاي. يمكن كتير بيعترف بطريقة ماشي وبعدين. لما نقول ربنا سبحانه وتعالى قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. المشكلة جواكي، المشكلة في نفسك. أنا عارف إن في اللي هتقول ماشي أنا نفسي أمارة بالسوء وبعدين أتصرف إزاي يعني، وناس هتقول أنا معترفة إن في أخطاء بس في ظروف برضو لازم توضع في الاعتبار، ولا لازم الواحدة يعني تعترف وتقر والسلام. أنا عارفة إن عندي مشاكل، بس المشاكل دي بتنشأ عن أوضاع بتحط فيها، ومن هنا كل مرة بقع في الغلط. وناس هتبقى محبطة وهتقول أنا يئست من نفسي، مفيش فايدة فيا، حاولت كتير مع نفسي فكلامك مش هيقدم ولا هيأخر. تعالي النهاردة نجدد إيماننا بترويض أنفسنا، نتعلم إزاي نسوس هذه النفس. البداية إنك مش عارفة نفسك، ومش عارفة إزاي تحاسبيها، ومش عارفة إزاي تروضيها. التلات حاجات دول هم روشتة تجديد الإيمان من خلال معالجة خطر النفس. عشان كده اسمحيلي أوضح لك الموضوع ونتفق مع بعض على خطوات عملية للي عايزة بجد تبقى نفسها نفس مطمئنة. أول حاجة لازم تعرفي نفسك. قالوا من عرف نفسه عرف ربه. هتبقي طول عمرك مش فاهمة اللي بيحصل لك ده بيحصل لك ليه، ومش فاهمة عن ربنا حكمته في انه ابتلاك بالابتلاء ده ليه، او انك مش قادرة تكملي الطريق ولا عارفة تستقيمي ليه، مش عارفة تاخدي القرار. كل ما توعظي، كل ما تنبهي ويتقلك لازم تاخدي الخطوة، لازم تعرفي انه الوقت بيجري والعمر قصير وانت لازم تلحقي نفسك قبل فوات الاوان. لكن الكلام ده كله ما يهزكيش، ولو هزك يهزك في وقت كده قصير، ممكن توعظي بمواعظة تتأثري فيها ترجعي البيت وكأن شيئا لم يكن، ممكن تتأثري يوم اتنين تلاتة لكن ترجعي تاني لعاداتك ومألوفاتك. المشكلة فين؟ المشكلة جواكي، المشكلة في خطر نفسك، انك مش فاهمة خطر النفس العظيم. شوفي، النفس مكرها كبير وشرها مستطير. اول حاجة الاصل ان انت تبقي عارفة كويس قوي ان كل واحد مننا جواه شرور، شرور النفس اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بها في خطبة الحاجة فيقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فاستعاذ صلى الله عليه وسلم من شر النفس عموما ومن شر ما يتولد منها من الأعمال، عشان كده قال شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. تاني حاجة، النفس منبع كل شر ومأوى كل سوء، وحطيها قاعدة، النفس لا تألف الخير أبدا. عشان كده بتلاقي نفسك بعد ما كنت استقمتي مثلا في موسم من مواسم الطاعة، كنت في رمضان كويسة والله، كنت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ماسكة مصحف وبصلي قيام وصيام في النهار وأذكار وأعمال بر، بس للأسف الشديد الوضع اتغير. عارفة ليه؟ لأن النفس لا تألف الخير، النفس ما بتتعودش على الخير، النفس تأز وتأمر بالسوء. ولولا فضل الله علينا ما كان فيها خير أبدا، وهذا ما قاله ربنا تبارك وتعالى، قال جل وعلا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. يبقى لازم يبقى عندك يقين بأن النفس دي مأوى كل سوء. ذكر ابن أبي حاتم في تفسيره بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: اللهم اغفر لي ظلمي وكفري. تتصوري سيدنا عمر بيدعي ربنا بيقول: يا رب اغفر لي ظلمي وكفري. فقال قائل: يا أمير المؤمنين، هذا الظلم ماشي، قول على نفسك ان انت ظالم لنفسك، بس تقول كفر فما بال الكفر؟ قال: ألم تسمع إن الإنسان لظلوم كفار؟ أهو لفظ الإنسان ده تتبعيه في القرآن، هي دي صفات النفس، إن الإنسان لفي خسر، هو كده النفس دي ما قالها إلى خسران إلا إن ربنا يزكيها، يتوصف بإن الإنسان ده يأوس، هي النفس كده محبطة دايما، بتيأس الواحد دايما، كنود يعرف وينعم عليه وبعد كده ينكر، هي كده النفس منبع كل شر ومأوى كل سوء. تالت حاجة، النفس من جند القلب، وهي من أشد جنده خلافا عليه وشقاقا له. يعني احنا لما جينا بدأنا رشدة تجديد الإيمان ابتدينا بالقلب، وقلنا نتكلم عن أخطر أمراض القلوب، وتكلمنا عن مرض التسخط ومرض الكبر. في علاقة بقى ما بين القلب وما بين النفس. ابن القيم بيقول في أغسطس اللفان: إن سائر أمراض القلب إنما تنشأ من جانب النفس. يبقى احنا لو روضنا النفس دي، لو هذبناها، لو عرفنا نتعامل معاها صح، هيبقى ده سبب من الأسباب إن الواحد يعالج من الأمراض اللي جوه قلبه، سواء بقى كبر، عجب، رياء، تسخط. يبقى في علاقة ما بين النفس وما بين القلب. سائر أمراض القلب يقول إنما تنشأ من جانب النفس، فالمواد الفاسدة كلها إليها تنصب ثم تنبعث منها كل المشاكل وكل الأفات وكل رواسب الجاهليات وأثار الذنوب والمعاصي، دي تتكون في القلب، وبعدين النفس تروح واخداها وتستخدمها في الحث على المعاصي مرة أخرى. واحد مش عارف مثلا يقي نفسه شر إطلاق البصر، أخت مش عارفة تعالج نفسها من الموضوع ده مثلا، بدأت تبص للحرام أو بدأت تسمع حرام أو بدأت مثلا تبقى ليها علاقة مش على وفق الشرع، المسائل دي يبقى في ذنوب. الذنب ده يبتدي يبقى نكتة سوداء في القلب. النفس تستغل الموضوع ده قوي، هي جند من جنود القلب، تاخد ده وتبتدي تؤز على المعنى من تاني. وليه يعني ما تبصيش؟ وفيها ايه يعني ان انت تبقي كذا؟ هو انت هتقعدي كده؟ طب ما انت هتتجوزي ازاي؟ طب ما انت مش عارف ايه؟ تبتدي النفس تأمر بالسوء. واحدة واخدة على انها لازم تسمع اغاني ولازم تعمل كذا وتسوي كذا، فيها ايه يعني؟ هو كل الامور لازم تبقى كبت وتبقى مش عارف ايه؟ النفس تشتغل في الامر بالسوء بالطريقة دي. فيها ايه يعني لما ارفع عن نفسي شوية واتفرج على فيلم ولا اعمل كذا واسوي كذا؟ ادي المشكلة، النفس ازاي تستغل اثار الذنوب اللي بقت مترصبة في القلب. رابع حاجة، النفس هي قاطع الطريق بين قلبك وبين ربك. شوف ابن القيم بيقول ايه، ان العمل ده ما بيطلعش كده مرة واحدة لربنا. انا دلوقتي صليت، الصلاة دي المفروض تسيب اثر في القلب. القلب ده لو سابت اثر من خشوع، من خضوع، من سكينة، من المعاني الايمانية دي، هي تبقى الجسر اللي يطلع من خلاله العمل الى الله عز وجل. يقول كده، بين العمل وبين القلب مسافة، وبين القلب وبين الرب مسافة. واخد بالك الشكل الثلاثي ده؟ كأنه كده عندك سهم متوجه الى قلبك، ومن القلب الى الله تبارك وتعالى، يبقى كأنه شكل المثلث ده اللي رأسه القلب. السكة بقى، الضلع اللي ما بين القلب وما بين الرب، هنا واقف عليه قاطع طريق. قاطع الطريق ده اسمه ايه؟ اسمه النفس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البزار بإسناد حسن، إن بين أيديكم عقبة كأودا لا ينجو منها إلا كل مخف. النفس زي ما ابن القيم بيقول جبل وعر، لازم تتسلقيه، ما تقدريش تتجاوزي المرحلة دي، ما عندكيش سكة تانية، لازم تطلعي الجبل ولازم تتجاوزيه علشان هو قاطع الطريق بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. ابن القيم في إغاثة اللهفان يقول، اتفق السالكون إلى الله على اختلاف طرقهم وتباين سلوكهم على أن النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الرب. فهمتوا المعادلة دي؟ النفس أعظم وأخطر قاطع طريق بين قلبك وبين ربك. عشان كده لما تيجي تقولي والله أنا يعني مظبطة حالي بفضل الله عز وجل وأوراضي تمام وأحوالي الحمد لله أحسن كتير من قبل كده، بس مش حاسة، بس مش ضايقة، بس ما فيش أثر، هو هنا أحد الأسباب، النفس واقفة وعاملة قاطع الطريق ده. يعني إيه؟ يعني أنت برضو نفسك بتسيبلها البراح، سيبلها الأمر، فبالتالي ساعات كتير قوي مثلا نفسك تهفو إلى شيء فتقدمي هوى نفسك على طاعة ربك. أنت عايزة تنامي، يبقى خلاص، طب والقيام؟ أنت صحيتي النهاردة، طب نصوم، طب أنا النهاردة تعبانة وحخرج وعندي حاجات، لا خلاص آكل بقى. نفس الكلام، أنا دلوقتي أصلي كنت عايز أكلم فلانة ومش عارف إيه، طب ده وقت أذكار، يوه ما أصلي بقى، طب ما أنا عايز أعمل بقى الموضوع الفلاني ده دلوقتي، لا خلاص خلي الأذكار بعدين. هو ده، هي دي النفس اللي بتقطع هنا بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. عشان كده لازم تتعلمي الدرس ده من البداية، أن الذي يظفر على نفسه، اللي يقدر يملك نفسه، اللي بيقول لنفسه لا، اللي بينهى نفسه عن هواها ومبتغاها، هو ده اللي النفس بتبقى في طوعه ويعرف يحركها. اللي هم العلماء بيشبهوها بمثال كده، انه زي ترويض الحيوانات بالظبط. الجماعة الحيوانات اللي بيبقوا في السيرك دول هي النفس زيها بالظبط كده. انت لو بدأتي تقفلي عليها اولا، لانه ما ينفعش في بداية الترويض ان انت تتعاملي معها مباشرة، ما ينفعش كده. فالاول لازم تقفلي عليها، تحبسيها، وتبتدي بعد كده تعامليها بالعصا والجزرة، اعمل كذا، يسوي كذا، خد الجزرة لو عملت الحركات دي. هو نفس الفكرة دي بالظبط مع النفس. خلاص احنا عايزين بقى نجتهد مثلا خلال الاسبوع ده ان احنا ان شاء الله نضبط موضوع قيام الليل. طب ولو ما حصلش؟ لو ما حصلش يبقى هتحرمي من الشيء المحبب اليكي، اللي هو مثلا انت كل اسبوع بتخرجي مثلا واحدة مع اهلها، واحدة مع زوجها، ممنوع والله ما انا خارجة. تبقى قرار. نفس الحكاية، انا مثلا بحب بعض الحاجات كده بتهفو الى نفسي، احب مثلا اجيب اكلة معينة من مكان معين، او انزل اتسوق واجيب شيء، والله ما انا عاملة. هو ده يبقى لازم اظبط ده بالعقوبة، بالعصا وبالجزرة. طب افرض بقى النفس ماشية كويس، وممكن بقى ابتدي يعني اوسع عليها شيئا ما، شيئا ما، مش اوسع عليها خالص. ما ينفعش افتح لها السجن، ما ينفعش افتح القفص، لانها لو خرجت هتستأسد عليا حتى ولو قعدت اروض فيها من هنا للصباح. لازم نبقى فاهمين المعنى ده جيدا. يبقى رابع حاجة، النفس اكبر قاطع بين القلب وبين الوصول الى الرب تبارك وتعالى. لذلك شعار اهل الجنة: واما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. خامس حاجة لازم تفهميها في موضوع النفس، النفس لها ثلاثة دواعي متجاذبة، ثلاث حاجات هي بترغب فيها وبتدعوها. ابن القيم بيقول الكلام ده في المدارك، بيقول ايه؟ في داع يدعوها الى الاتصاف باخلاق الشيطان. ففي حاجة كده جوه النفس بتقول لها انت لازم تتكبري، ارفعي راسك، زي ما كنا بنتكلم في لا تتكبري، اتعاملي بقوة. هم حاسبين نفسهم مين؟ انت مش عارفة نفسك، انت مش مقدرة امكانياتك، انت مش عارفة انت مين، انت كذا، انت كذا، مين دي اللي جاية النهاردة تتنطط عليك وتقولك مش عارفة ايه؟ الكلام ده داع داخل النفس يدعوها الى الاتصاف باخلاق الشيطان: كبر، حسد، علو، بغي، شر، اذى، فساد، غش، صفات الشياطين. وداع يدعوها الى اخلاق الحيوان، وهي داع الشهوة. النفس بقى هواها فين؟ الشهوات بشكل عام، سواء بقى شهوات الرجال، المال، الاولاد، العلو في الارض، تلبسي احسن لبس وتركبي احسن عربية وتسكني في احسن بيت، شهوات. وهذا داع يدعوها الى اخلاق الحيوان. والداع الثالث، داع يدعوها الى اخلاق الملك، من الاحسان، النصح، البر، العلم، الطاعة. عشان كده شوفي 2 على 1، يدعوها الى الاتصاف باخلاق الشيطان والى اخلاق الحيوان، فيها حاجتين توديكي الى المهالك، وشيء واحد بس هو اللي ممكن ده تستثمريه وتبقى من خلاله النفس نفس مطمئنة. فلازم تبقي فاهمة المعنى ده كويس قوي، ان في النفس التلات دواعي دول: داع يدعوها الى الاتصاف باخلاق الشيطان، وداع يدعوها الى اخلاق الحيوان، وداع يدعوها الى اخلاق الملك. زي ما انت عارفة ان النفس القرآن لما تكلم عنها قسمها الى 3 اقسام ب3 اوصاف: نفس مطمئنة، يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية، نفس اللوامة، لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة، والنفس الامارة بالسوء، وما ابرئ نفسي ان النفس لامارة بالسوء. الاصل فيها ايه؟ انها بتبقى لوامة ولا مطمئنة ولا امارة بالسوء؟ الاصل انها امارة بالسوء، الاصل فيها كده. انما العبد لما يبدأ في زجرها ومجاهدتها، ويبتدي يقول لنفسه لا، ويبتدي يروضها، تبتدي تنتقل إلى مرحلة النفس اللوامة اللي تلوم صاحبها على الخير وعلى الشر، حتى إنها يوم القيامة يمكن أن تلوم هذا الإنسان إن كان محسنا لماذا لم تزدد إحسانا، وإن كان مسيئا لماذا عملت السوء. النفس الثالثة اللي هي النفس المطمئنة، وده يصل إليها العبد بأشياء كثيرة، وأهمها لما الإيمان يبقى مترسخ في الوجدان، لما يبقى الإيمان حقيقي في قلبك، ساعتها النفس تبقى نفس ساكنة ومطمئنة، لأنها نفس جاهدها صاحبها في الله حق الجهاد. احنا كده خدنا يعني بشكل مبسط 5 حاجات هي الصفات الأساسية للنفس، وذكرنا ان اقسمها 3 اقسام. طيب احنا قلنا الموضوع هيمشي على 3 حاجات. اول حاجة تعرفي نفسك، وهنا بعد ما قلتلك الكلام ده عايزك تقعدي بينك وبين نفسك وتسألي نفسك جواكي ايه. تقعدي كده وفكري دايما نفسك بتلح عليك بإيه؟ بتدعوك بأنهي داعي من الدواعي؟ داعي الشهوات؟ ولا داعي الصفات الإبليسية؟ ولا نفسك بتأمرك بالطاعة؟ عشان تعرفي أنت إيه؟ ومشكلتك فين؟ فتحطي إيدك على مشكلتك من البداية. اللي يعرف نفسه ويعرف إنه هو ضعيف يبقى لا يتكبر. اللي يعرف نفسه ويعرف إنه هو في الأول وفي الآخر عبد من عباد الله في الأرض، يبقى إزاي يرفع رأسه ويتعالى. اللي هتعرف نفسها بالمعاني دي هتعرف ربها في المقابل بمعاني الكمال. إنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وخطيئة وذنب، هو ده أنا نفسي دي، نفسي بتدعوني للمعاصي، نفسي بتدعوني للمخالفة، نفسي بتدعوني إن أنا أبعد عن ربنا سبحانه وتعالى. والله يدعوني إلى دار السلام، والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يخفف عنكم، الله يريد ألا يكون أحد منا في حرج. ربنا يريد لنا الخير والنفس تريد لنا الشر، يبقى أي الفريقين أحق؟ إن أنت تبقى في حزب الرحمن ولا في حزب الشيطان والنفس الأمارة بالسوء؟ ده المعنى الأساسي اللي لازم تفكري فيه، لأنه خطوة من خطوات العلاج. المرحلة الثانية اللي هي مرحلة المحاسبة، اعرفي من البداية إنه لا نجاة للإنسان من أي مشكلة فيه، من أي آفة جواه، إلا بالمحاسبة. لو ما وقفتيش مع نفسك وقفة وبدأت تقولي أنا لغاية دلوقتي ما بلبس حجاب شرعي ليه؟ أنا لغاية دلوقتي مفرطة في القرآن ليه؟ أنا لغاية دلوقتي مش حافظالي جزء قرآن ليه؟ أنا ليه لغاية دلوقتي ما ختمتش القرآن؟ أنا إيه لغاية دلوقتي بسمع ومفيش تنفيذ ومفيش تطبيق؟ أنا إمتى بقى هفوق لنفسي؟ لغاية إمتى هسيب نفسي كده؟ لما الفتن تزداد عليا، دلوقتي واحدة لسه مش متزوجة تتزوج، المسؤوليات تبقى عليها أكتر، بعد كده تنجب المسؤوليات تزيد، بعد كده تبتدي تتولى تربية الأولاد، الأمور زادت عليها، وتقول ياه ده أنا ضيعت أوقات، ده أنا كان عندي وقت سبحان الله ما كنتش بعرف أعمل فيه إيه، وللأسف الشديد ضيعت عمري للأسف في حاجات مش وراها أي منفعة ولا مصلحة تنفعني يوم القيامة. فالواحد لازم يتدبر ويتفكر لغاية إمتى. لازم يحصل قدامك أشياء كبيرة تهزك، لازم تشوفي الأخت اللي عندها 25 سنة وتوفيت، علشان تحسي لازم نذكرك كل شوية بالمعاني دي، بسوء الخاتمة اللي بتشوفيه على ناس كتير، وبموت الفجأة، وبالمخاوف اللي احنا عايشين فيها، والفتن الشديدة اللي بتعصف بالناس. ما شفتيش ناس كتير كانت بتحضر معاك دروس وكانت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تقولي عليها أخت من أفضل الأخوات، وبعد كده انتكست وبقى حالها حال وضاعت. انت لسه مش خايفة ليه؟ انت لسه مش عامل حساب للكلام ده ليه؟ انت لازم تقفي مع نفسك وقفة وتقولي لغاية امتى وحتى متى، وانا رايحة لغاية فين، فاين تذهبون؟ ان المحاسبة دي هي اللي تخليك تبتدي تقولي لا والله العظيم انا لازم اخد قرار مختلف. انا مش هسيب نفسي كده، انا مش هسيب نفسي للظروف، مش هسيب نفسي لكلام الناس، انا مش هسيب نفسي والشماعات اللي انا حطاها جنبي. فكل ما اسمع كلمة خير او كل ما حد يدلني على طريق ربنا ابتدي اقول بس طب انا هعمل ايه في البيت، انا هعمل ايه مع اهلي مع والدي ووالدتي، انا هعمل ايه مع اخواتي، انا هعمل ايه مع اصحابي، انا هعمل ايه مع زوجي. طول الوقت انت حاطه مشاكل قدامك وحاطه شماعات وما بتتحركيش. طب ودول هينفعوني في ايه؟ ودول هيقفوا يشيلوا سيئاتي يوم القيامة؟ ده أول حد هيتبرأ مني أهلي، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، حتى أولادي اللي فلذت أكبادي هيتبرأوا مني. أنا لغاية إمتى فهمها غلط؟ أنا لغاية إمتى سايبة نفسي كده لعيشة بلا طعم ولا معنى ولا لون ولا أي شيء؟ لأنها للأسف ليست هي الحياة التي يطلبها منا ربنا تبارك وتعالى. للأسف أنا شردة ومشغولة بهمي، كل واحدة مبتلاة بابتلاء دي معطل عنها رزق معين، أو يعني حرمت من بعض الأشياء، متنكدة وشايلة الهم وشايلة كل حاجة فوق دماغها علشان خاطر إن الرزق ده ما أتهاش. دي مش موفقة في زواج، دي مش موفقة في دراسة، دي مش موفقة في حياتها الزوجية، والحياة كلها اتقوقعت في المعاني دي. وفين ربنا يا أخوات؟ فين ربنا من حياتك؟ لا نجاة، عمرك ما هتنجو من آفاتك دي ومن عيوبك دي إلا لو وقفتي مع نفسك وقفة، وقفة مع النفس حقيقية تحاسبيها. قال الله يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. هو أنت جاية دلوقتي تقولي ليه بيحصل لي كده؟ هو أنت مش فاكرة أنت عملت إيه؟ بالله عليكي دلوقتي وانت بتسمعيني ما خطرش على بالك ذنب وحش قوي انت عملتيه ومش عارفة هتقابلي بيه وجه رب كريم ازاي؟ بالله عليكي انت نسيتي ولا ايه؟ لا، الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، احصاه الله ونسوه. اوعي تكوني ناسية، اوعي تكوني من الذين نسوا الله فانساهم انفسهم. افهمي انك لازم تحاسب نفسك محاسبة دقيقة علشان تنجو من هذه الفتن العاصفة. اتنين، المحاسبة بتنطلق من الايمان باسماء الله وصفاته. ربنا سمى نفسه الحسيب وسمى نفسه الرقيب. ان الله كان عليكم رقيبا مراقبك. اتصوري كده لو واحدة بنت مثلا مش ملتزمة بتكلم شاب من وراء أهلها وفي انصاص الليالي، وبعدين اكتشفت إن أخوها مثلا بيشك فيها وإنه بيخرج وراها ومراقبها، تصرفاتها تبقى عاملة إزاي؟ طول الوقت تتلفت، يا نهار أبيض إيه ده، هو مشي ورايا، هو ممكن يكون سمع مكالمة من المكالمات اللي أنا كنت بكلم بيها صاحبي، حاسة إنها ممكن في أي لحظة تتفاجئ بفضيحة إن أخوها يفضحها مثلا. طب بالله عليكي ربنا الرقيب مراقبك، عارفة يعني مراقبك؟ مراقبك مطلع عليكي وعالم بأسرارك كلها وذنوبك اللي عملتيها كلها، مراقبك. حاسة بالإحساس ده؟ حاسة إن كل تصرفاتك لو آمنتي باسم الله الرقيب هتبقى عاملة إزاي؟ هتبقي متلبشة، هتبقي خايفة، هتبقي طول الوقت يا نهار أبيض يعني الذنب ده ممكن ربنا سبحانه وتعالى لو اطلع علي وأنا بعمل الذنب ده يقول لي اذهبي فلا غفرت لك؟ يا نهار ابيض، هو انا ممكن ربنا يكون اطلع عليا في لحظه من اللحظات اللي انا كنت بعمل فيها ذنوب السرائر دي ولا ذنوب الخلوات دي ولا الحاجات اللي محدش يعرفها الا ربنا؟ هو ممكن ربنا يكون اطلع عليا ساعتها وانا بعمل الذنب ده مقتني وغضب عليا وسخط عليا؟ يعني هو ممكن يكون غضبان عليا دلوقتي وسخط عليا دلوقتي؟ لو امنت بالله الرقيب هتحاسبي نفسك قوي. وسمى نفسه الحسيب وكفى بالله حسيبا، كل حاجة هتتحاسبي عليها. ايه رأيك اتصوري المشهد ده وانت مثلا نودي عليكي وانت في المحشر، تعالي يا فلانة يا بنت فلان تعالي دلوقتي عشان تقابلي ربنا، فروحتي ورجلك بتخبط في بعضيها والملايكة بتشدك عشان لحظة الحساب دي، وجيتي مسكت كتابك وبدأت تطلع على ذنوبك، وفي اللحظة دي يقولك يا أمتي انت عملت كذا يوم كذا، يقول لك تعالي نتحاسب. ادي نفسك انت، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. ادي نفسك كم من عشرة؟ قولي اهو ادي رصيد سيئاتك وادي رصيد حسناتك، احكم انت تدي نفسك كام. شوفي الذنب ده كنت بتعمليه وغفلة، وكأنه ملكيش رب، وكأن ربنا ما كانش مطلع، وكأن ربنا مش هو البصير العليم سبحانه. بالله لو قالك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا هتعملي ايه؟ شوفي المشهد اللي كتير بنذكر بيه لانه صعب ومر. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا. شوفي وحسي وانت ماسكه الكتاب وتقولي يا حسرتي يا ويلي إن لم يغفر لي ربي، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة. حتى الصغائر، حتى الكلمة الفارغة، حتى الحاجات اللي ما كنتش أعطي لها بالا، حتى النظرة، حتى الهمسة، حتى ده لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. والموبقات دي والذنوب التقيلة دي هروح من ربنا فين؟ وربنا مطلع عليا ويراني ويحاسبني عليها. يا حيائي ويا خجلي حين أحاسب بين يدي ربي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وذنوبك ومخالفاتك وأفاتك اتجسدت قدامك، شايفاها مرئية قدامك بالصوت والصورة وانت بتعمل الذنب ده، ويقولك بقى عملت الذنب ده في حقي، بقى نسيتيني قوي كده، بقيتي كنت غفلة عني قوي كده، كنت ما بتفكريش فيا كده، تعملي الذنب ده ليه؟ تقولي يا رب نفس الأمارة الشيطان وسوسلي. يقولك وانت ليه ما كنتيش بتجهدي نفسك؟ وانت ليه ما كنتيش بتسعي في مرضات ربك؟ يا أختاه من آمن بأن الله الرقيب الحسيب حاسب نفسه حسابا دقيقا. الأمر الثالث في المحاسبة أنها تنطلق من الإيمان باليوم الآخر. لو إنك حاسة بالمعاني دي وبلحظة الحساب دي وخايفة تحاسبي بين يدي ربك هذا الحساب الشديد، ومن نوقش الحساب عذب، واللي هتتكلم وترد وتعترض على أي شيء لأن الكتاب أمين، الكتاب أحصى عليك عملك بالظبط، كل ثانية في حياتك مكتوبة. لو حس بالمعنى ده هتجتهدي دلوقتي أنك تحاسبي نفسك، لأنه من حاسب نفسه في الدنيا خف عنه الحساب يوم القيامة. اتصوري كده لما ربنا يقول يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال مثقال ذرة شرا يرك. ذرة ذرة تعمليها من خير تحاسبي عليها، وذرة من شر تحاسبي عليها. فلو حس بالمعنى ده، المحاسبة تنطلق من الإيمان بأسماء الله وصفاته، ومن الإيمان باليوم الآخر، وإن ربنا سبحانه وتعالى هيحاسب الخلائق جميعا. رابع حاجة، المحاسبة بتنطلق من إيمان الإنسان بالهدف وبالغرض اللي اتخلق من أجله. فلو أنت بدأت تبص في أعمالك وتقولي الأعمال دي أعمال واحدة، عارفة أن ربنا خلقها عشان تعبده وتقيم التوحيد في الأرض وتعمر الأرض بلا إله إلا الله، ده أنا مش في دماغي خالص، ده أهم حاجة في دماغي وأنا تلميذة ولا طالبة إن أنا أنجح في دراستي، ولما أنتهي من الدراسة عايزة أستقر زي أي امرأة وتزوج، وشغلي كله في البيت والزوج والأولاد ومشاغل الحياة، وحنلبس إيه وحنقول إيه، والحق فلانة عملت إيه، وفلانة بتتجوز وفلانة بتتطلق. مش هو ده؟ دي أعمال واحدة. بالله عليك، تعرف أن الله عز وجل لم يخلقها سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ الآخرة أنت فين منها؟ لو عاملة لليوم ده حسابه هتفكري بطريقة مختلفة. لو عارفة أن ربنا لا يخفى عليه عملك هتشتغلي بأن تصلحي من نفسك، هتشتغلي بطريقة تانية، هتشوفي عيوبك ومش هتروغي في اعترافك بيها، هتستعيني بالله أنه يخلصك من العيب ده، هتقارني بين عيوبك وتقصيرك وبين نعم ربنا عليك، هتستحي منه، هتخجلي منه، هتحطي راسك في الأرض، هتبكي بين إيديه وتخشعي وتخضعي وتذلي وتفتقري. إنما اللي سايبة نفسها بلا محاسبة ولا وقفة، ما قالها الغفلة، الغفلة هتتسلط عليها، هتنسي ذنوبك، هتنسي عيوبك، هتنسي ربك، فربنا هيعاقبك بإنك هتنسي نفسك وتخسري الدنيا والآخرة. خامس حاجة في موضوع المحاسبة، محاسبة النفس من الأمور اللي بيوصى بها في علاج أمراض القلب، زي ما اتفقنا إن في علاقة ما بين النفس وما بين القلب. العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. اللي بتحاسب نفسها هي دي اللي على طريق النجاة، هي دي اللي إن شاء الله يستبشر بها، إن شاء الله هتبقى قادرة إنها تتخلص من العيب ده ومن العيب ده، لإنها مش سايبة نفسها كده. شوفي المعنى ده واكتبيه، لأنه السلف بيأكدوا عليه قوي. قالوا إيه؟ النفس كالشريك الخوان، إن لم تحاسبه ذهب بمالك. لو أنت دخل في شركة مع حد والراجل ده أو الأخت دي خائنة وبتخونك في ظهرك وبتنصب عليك، لو لم تدققي معها في الحسابات، النهاردة حصل إيه، عايزين نجرد أول بأول، عايزين نشوف النهاردة دخلنا كام وطلعنا إيه، لو لم تصنعي ذلك ذهب بمالك. هي نفس الفكرة، لو لم تحاسبي نفسك ذهبت النفس بإيمانك. عشان كده لازم تفهمي المعنى ده وتعرفي كويس قوي، وتفهمي العلاقة دي ما بين محاسبة النفس وما بين علاج أمراض القلب اللي بتبقى مستأصلة أو اللي بتبقى معضلة ومتبقاش عارفة تتعاملي معها ازاي. المفتاح انك تحاسبي نفسك، فلما تحاسبي نفسك تبقى المحاسبة ده سبيلك للنجاة من هذه الآفات. عايزين بقى نشوف الطريقة العملية للمحاسبة، ازاي نحاسب نفسينا. العلماء قالوا المحاسبة على نوعين، محاسبة قبل العمل ومحاسبة بعد العمل. النفس لها إرادة ولها عزيمة ولها همة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أصدق الأسماء حارث وهمام، لأن النفس هذه وصفها، تهم بفعل الأشياء وتعزم وتريد أشياء كثيرة وقال الحسن: رحم الله عبدا وقف عند همه يحاسب، فإن كان لله أهي دي المحاسبة قبل العمل، اللي هي دايما بقولها لك في درس الإخلاص. وانت جاية الدرس جاية ليه؟ عشان أسمع كلمة ربما أنجو بها خير، عشان من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة خير. أهو برضو الوحدة تشوف بعض الأخوات وبقالنا فترة ما شفتش فلانة ولا علانة، مش خير، لأنه المسألة لازم تبقى خلصة، علشان ممكن تكوني أنت جاية أهو مش هيخسر خير. الواحد يسمع له كلمتين برضو على الماشي كده يفوق نفسه حبتين كتير قوي. أسمع قبل الدرس: يا شيخ عايزين درس، عايزين درس، عايزين نفوق حبتين. طب ماشي، نفوق حبتين وننام تاني، ونفوق حبتين ونغفل تاني. ما هو هنعمل ايه بقى؟ ما هو الموضوع كده يعني، هي الدروس ما هي الا شويه كده فيتامينات، وساعات تبقى مسكنات عشان بس الواحده ما تحسش بقى انها بعيده قوي كده عن ربنا ولا حاجه وخلاص. لكن تخرجي من الدرس تتاثري حبتين وبعد كده ترجعي تاني، ولا انت حلفت على نفسك انك النهارده هتقيمي الليله، ولا حلفت على نفسك الاسبوع ده انك ان شاء الله تحفظي فيه كذا من القران، ولا انت خدت القرار ان انت هتحسني من اخلاقك ولا سلوكياتك، ان انت خدت القرار انك لازم تتوبي لربنا من الذنب الفلاني اللي انا وانا بكلمك النهارده افتكرتيه. لو ما كنتيش هتاخدي الموضوع بالشكل ده يبقى هيظل الامر في دائره المسكنات والفيتامينات. عشان كده العبد اللي فاهم الأمل الله تبارك وتعالى تعمل ايه قبل العمل. انا جاي ليه؟ جاي عشان ارضيك يا رب. جاي عشان ترضيه بجد؟ لا لا لا، انت منافقة. لا، انا جاي عشان ارضيه بس، انا ماليش دلوقتي هم ولا لي رغبة ولا لي إرادة الا في شيء واحد، هو يرضى عني وبس. لو كده يبقى أنا قبل العمل بحاسب نفسي، والطريقة اللي أنا اتكلمت بيها دي هي طريقة المحاسبة. طب لا لا لا، أنت منافقة، لا لا لا لا، أنت بتكدبي على نفسك، لا لا لا لا، أنت بتضحكي على نفسك، صدقيني أنت مش كده خالص، تبتدي تعزمي على نفسك. لا، أنا هستحضر نية طيبة وإن شاء الله قبل أي عمل 30 ثانية ويمكن أقل كمان 10 ثواني، أنا جاية ليه؟ عشان أرضيه. أنا بصلي دلوقتي ليه؟ عشان يرضى، علشان اللي هتصلي هذه الصلاة تبقى صلة بينها وبين الرحمن. أنا بتصدق بالصدقة دي ليه؟ أصل الصدقة دي برهان. أنا بصوم اليوم ده ليه؟ علشان يبعد عني النار مسافة 70 سنة. أنا دلوقتي عايز أعمل عمل البر ده ليه؟ عشان صنائع المعروف تقي مصارع السوء. أنا بعمل ده كله ليه؟ أنا مش حافظ الكلام ده عشان هو يرضى. إذن المحاسبة الأولانية دي بتخلي الواحد مخلص لله تبارك وتعالى. قالوا اسألي نفسك 4 أسئلة قبل العمل. العمل اللي انت هتعمليه ده في مقدورك؟ يعني تقدري تعمليه؟ وتاني، العمل ده فعله خير من تركه؟ لو عملته يبقى أحسن من أنا سيبه. السؤال الثالث، انت بتعمليه ليه؟ أنا بعمل ده لله. طيب مين هيعينك عليه؟ أنا بستعين بالله. يبقى 4 حاجات. أنا أقدر على ده؟ أنا لا حول لي ولا قوة. الإجابة النموذجية بقى، أنا أقدر أعمل كذا؟ أنا أقدر. لا، ما تقوليش أنا أقدر، قولي أنا بحول الله وقوته أستطيع. أنا ربنا سبحانه وتعالى من علي بنعم كثيرة، بإذن الله وبحول الله وقوته نقدر النهاردة إن شاء الله نصلي نص ساعة زيادة قيام. أهو ده، هل فعله خير من تركه؟ هو أنا لو عملت ده مش أفضل؟ وانا النهارده لو مسكت مصحف وقرات كذا مش افضل من ان انا مثلا اكلم فلانه في التليفون او اواسع اللانة او اعمل كذا؟ انهي احسن؟ لازم ابقى عارفه الفاضل والمفضول. طب هو انا خلصت اورادي؟ هو انا اتعلمت العلم الفرض اللي عليا؟ هو انا النهارده تعبدت ربنا بعبوديه جديده؟ هو انا النهارده قلبي راضي عن ربنا؟ هو انا قلبي النهارده حس بمعنى جديد؟ يبقى اقعد اسال نفسي انهي عمل اللي يكون فعله افضل. وبعد كده السؤال اللي احنا قلنا عليه اللي هو سؤال الاخلاص، انا بعمله ليه؟ عشان ارضيه. والسؤال الرابع، طيب العون، احنا لسه قايلين دلوقتي انا هبقى محتاجه ان حد يديني الدفعه، مين اللي هيمدني بده؟ الاستعانة تكون بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. طيب ده المحاسبة اللي قبل العمل. في بقى محاسبة بعد العمل، ودي 3 أنواع. أول حاجة بتحاسبي نفسك على طاعة قصرت فيها من حق الله. يعني زي إيه؟ أنا لسه مصلية العشاء، العشاء دي صليتها بخشوع ولا لأ؟ أنا صمت النهاردة، الصيام كان يا ترى مؤثر في قلبي وأورثني شيء من معنى التقوى، ولا كان للأسف الشديد في آفات ومعاصي واتكلمت كلام ملوش لازمة ولغيت وعملت وسويت؟ أنا دلوقتي وأنا بذكر سرحانة طول الوقت قاعد أقول أستغفر الله أستغفر الله، ويمكن بعمل ذنوب بعناية ولا في دماغي أصلا خواطر سيئة وقاعد أستغفر الله أستغفر الله كلام على اللسان وخلاص، أو تايهة تماما وغفلة، فأحاسب نفسي على التقصير في الطاعة. يبقى خدي بالك واكتبي معايا الست حاجات دول، يعني كده كحاشية كده أو يعني فايدة على الجنب. ربنا حقه في الطاعة ست حاجات: واحد، إنك تخلصي العمل ده ليه. اتنين، إنك تتبعي النبي محمد صلى الله عليه وسلم فزي ما النبي عمل تعملي. تلاتة، إنك تحسني هذا العمل وتتقنيه لأنك بتقدمي عمل لربنا. أربعة، إنك تشهدي منة ربنا عليكي إن التوفيق كان منه وإلا ما كنتش تقدري تعملي أي حاجة. خمسة، إنك تشوفي وجه التقصير اللي عملتيه في عملك، فعشان تحس بمعنى العبودية، معنى الذل التام لله، إن لما تشوفي المنة تحبيه، ولما تشوفي تقصيرك تذلي ليه، فالذل والحب يعملوا معنى العبودية اللي هو كمال الحب مع تمام الذل.